فضلوا أنا وانفسكم فتنوا كون الكتاب التي من تاب له ميزة بالعقل يستمتان في توضيح الشيخ ابن الله ينف له أوضح المكان إلى الشيخ ابن الله ولا هو زيادة من جهة الله يزيد قواعد على ابن هشام عن ابن عاقل ابن عاقل ما يزيد ما يعطيك الله حاصلا فيه وثانيا أنه يمثل القواعد العربية بآيات كتابه الآن طلب مني واحد من التلامي اسمه فهد ميلاد الشيخ حاضر الآن أن يعرض الآية التي مصطلى بها يس ابن عقيل يعني وضح المصادر ووافق ذلك لي أنا مريض السنة ما عندي وإلا أخبر على ما فهمت من هل إن شاء الله تروح أنا قبل روح أشهد أن أترخص ما عندهم كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. قال الشارح رحمه الله تعالى ومثال زعم قوله فإن تزعميني كنت هذا خطاب المولى ومثال زعم قوله فإن تزعميني كنت أجهل فيكم كنت أجهل المضارع ليش ما تجعله على التخفيف؟ هو هنا بجعله فعل مضارع إلا ما في منكم أمسك كنت أجهل فيكم أمسك فإني شريت الحلم بعدك بالجهل ومثال عد قوله طيب أحسنت أقول الذي اشترى إيش الحلم بدل الجهل أحسنت الله أمسك ومثال عد قوله فلا تعدد المولى شريكك في الغناء ولكن من مولى شريكك في العدو أنا أعرف أخذك في هذا أنا غائب عن الصح المساري ما أنبغي له ما أنه في مجلس ما أنبغي له أنا أعرف أعرف البيت فلا تعدد المولى لنا هي تعدد فعل مضارع ميزوم بنا وعلى ما تجد من السكون ماذا سكون؟ صديقا لأجل من أجل اتقاء الساكنين تعدد المولى المولى فلا تعدد المولى مفعول الباعث مستدع شبه تقديره عده لك بمعنى ايه؟ يعني العدل ابدا كان بمعنى العدل هذا ما ما ما يعني ما تتعدى الى مسؤولين هذا بمعنى ظن توصل هذا ما يعرفه كثير من الناس في عدى بمعنى ظن هذا البيت فلا تعدوا ذي المولى شريكك في الغنى ولكن من المولى العدل هذا عد الحساب هذا حق الحساب ما تتعدى الا الى مسؤول الله امس هذا ولذا ما شرح الاول ولكن ما المولى لا قدر ولا تعدى المولى شريكك في الغنى نعم هذا مسؤول الانسان شريك مضاف الجار مضاف الحل. طيب امسك غلي في الغناء جار ومجرور متعلق بالسالف بايه؟ في تعدد ولا تعدد ولا شيء في الغناء. لا ما تتعلق بشريكة. ايه يمكن. اه يمكن. امسك امسك. ولكن حرف استدراك هذا مسدد ولا مخفض؟ مسدد لكن اذا كان مسدد لازم تعمل عمل لكن ما دخلت عليها ما ولكن ما وصل ما جاء خلي مالكم شو انا عارف ليش سالتك انت دائما وانت وهذا دائما كما نفسك. ايوه ليه خلي طالبة العلم يعرفون اللي يعرف يسأل حتى يسأل فإذا سئل يجيب. انا ما سمعت هذا التعليم عن البيت عنك ما تظن الله انت ما تعرف الباب يعني القاعدة التي بدت على ذلك قد يبقى العمل ايش انا فاضي انت ووصلهما بذل حروف مبطل اعمالها وقد يبقى العمل هذا تعلمني ولا تعلمني تبقى العمل بنيته اقول لك وقد يبقى العمل ايش انا قلت لك فيك في لكن كيف حتى صفتي اقول لك اسأل نفسك اسأل نفسك انت تحتاج أنا الحمد لله ما أحسن أنت ليه؟ ولكن قلنا أنها حرف استدراك نعم وما كاف نعم كفتها مع العمل نعم ولكنما المولى المولى ايش عرب المولى مبتدا نعم ايش خبر خبره لكنما المولى شريكك في العذر نعم طيب شو العلم المتعلق به؟ جار ومجرور متعلق بالشريك. طيب وشريكك هذا هذا من الصيغ العربية؟ ايه؟ قول كمان ليبيا هذا اللي يعتبر. خلي شريكك في العلم اضافة هذا من اي انواع اضافة؟ هذا اضافة لفظية. ولما؟ لأن الشريك مصدر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تقول هذا، لا تقول هذا. الشريك بعيد. اسمع اسمع اسكت يا كل. اسكت اسمع دم مشبه لا تعمل. فعيل هذا بمعنى فاعل. ومن ذلك تكون إضافة نفسية. أين أقول إيش؟ أه؟ هذا فاعل بمعنى فاعل نعم بمعنى فاعل بمعنى سارق ولكن سارق ماذا؟ لا ما هو مبارك ما هو مبارك فعيل هذا عامل عمل فاعل واضح يعني وإضافته إضافة نفسية أيامسك أمسك ومثال حجى قوله قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما مرمات كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة أخا ثقة حتى ألمت بنا مرمات هلا أعلم بالبيت لا ما تنظر في شيء حرف تحقيق طيب كنت كنت كنت فعل خلي الكتاب يعرف العقله يعرف نعم لا ولكن ما نبغى ما اصل لا تفهم لا طبق طبق كنت كنت اضاء عمرين اخا ثقتي اخا ثقه بروايتين هيا كنت فعل ماضي ما وين يسووها؟ التاء ضمير مبني على ايه؟ ضمير متصل مبني على الضم في محل في محل رفع اسمه كان احجو فعل مضارع المضارع؟ ألف؟ عدو لي مضارع. فعل مضارع. فعل مضارع. فعل مضارع من إيه؟ غير الماضي. الماضي؟ حجة. أه؟ حجة. حجنة. حجة. ليش تجد حجة؟ حجة. أنا الفعل المضارع هذا مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ ما على مترك. ها؟ ضمة. وين الضمة؟ على الواو. هو؟ على الواو. ظاهر على الواو ولا إيش؟ مقدر. مقدر على الواو. من عم يظهر؟ الواو. ها؟ الثقل. إيش؟ الثقل. أنا خلا. أنت إعراب تكلم لا تخاف ليش هذا؟ جيد نعم. مرفوع بالضم المقدم على الباب منع من ظهورها الثقة. أنتوا وين الفاعل؟ حجو. أنا. تخبيره أنا. لا مكسر جوازا ولا وجوبا. وجوبا. تخبيره. أنا. أباع مين؟ أباع. أه؟ مفعول به أبا. من أي المفاعل؟ من أي المفاعل؟ منصوب بين الألف لأنه الأسماء الخمسة. لا أنا قلت لك من أي المفاعل؟ ماذا؟ مفعول لمن؟ لأحجو. أحجو تتعدى إلى كم مفعول؟ إلى مفعولين. مفعول طيب نسمع هذا المفعول الأول. طيب. منصوب وعلى مثل فيه؟ الألف لأنه من الأسماء الخمسة. تمام. أبا عمري. عمري مضاف إليه. طيب أبا عمري. أخا ثقتي. أخا مفعول به ثاني. نعم ثقتي مضاف إليه. طيب إذا قلنا أخا ثقة. أخا ثقة مصدر أخا لا ثقة. أخا ثقة التي رواية صفة حسب ما يقول. لا أخا هذا ليس على أبوه. لا هذا مفعول ثاني. اه مفعول ثاني. هذا منصوب وعلى متنصب الفتحه الظاهره والتنوين. لا تقول لي الفتحه الظاهره تقول ما هو علامه على متنع. طيب ثقه. ثقه نعم صفه. بارك الله. ايش بعدها؟ حتى المت بنا مذمات. حتى هذا من أي أنواع يا حتى؟ خبر أه؟ شاهد حتى ألمت بنا مذمات. هاي أن تسكت مالك شغل إذا تسكت. حتى شاهد أبا قلت لك حتى ألمت بنا يومك. انتبه المهم في القواعد العربية للإعراب. نعم يتمررون على الإعراب. حتى هذا ايش؟ انا حتى ولا حتى من اي انواع حتى؟ هذه تعتبر حرف ابتداء. اه ابتداء. ولما كانت حرف ابتداء؟ يعني اتت بعد تمام المعنى. اه اتت بعد ان تم المعنى حتى ابتدائيه. لا حتى علامته التي تتصل بجمله فعليه وجمله تسليميه. لانها وقعت بعد جمله فعليه. صحيح يا عرابي ولكن الجواب هذا الذي نبغي تعريفه. فاهم؟ حتى في اللسان العربي اذا اتصلت بفعل الماضي فاهم او رفع ما بعدها تعريف انها حرف ابتداء كما في قوله تبارك وتعالى حتى يقول الرسول برفع وراء أتان حتى يقول الرسول وحتى يقول الرسول. هاي في قراءتي نافع هذا بالرفع حتى ابتداء. الشامي يقول أنه غلط. هو؟ يقول لي لا رفع الابتداء. من هو اللي قال؟ الشامي. يا أخي ليش ترد عليه؟ أنا أريد أسأل. اسكت. لا. لأنه حتى حرف غاية هنا حتى هذا حرف ابتداء. حرف غاية إلى حرف ابتداء بس أسف حرف ابتداء المغاية ولو كان غاية ما يمنع من الغاية هذا ولكن ابتداء هذه قاعدة درسناها في الزنون ونحن صغار تكون ابتداء وتكون غاية؟ لا ليس مطلق كنت ابتدائية لا لها وحتى يقول الرسول اسعى ربك هذا اللي يكون ابتدائية لا محل لها ويقول في المضارع الاصل فاعل طيب حرم كذلك هذا هذا اللي يعرف غاية هذا عندك وعند الكتاب حقك نحن انا ما ابغي من الكتاب اللي عندك ولا شيء ارد عليك اسمك اصل معنى يا شيخ الى يعني القاعدة ان حتى اذا وقعت دخلت على الجملة الفعلية أو دخلت على الجملة الفعلية مضارع مرفوع أو على الماضي تكون حرف ابتداء بلى عمل الشيخ لا معنى عمل لا المعنى يا شيخ نعم الفعلية هذا إذا لم تصل إذا لم ينصب المضارع بأن مضمر بعدها وجوده متى قراءة حفظ حتى يقول الرسول واما على قراءة مرس نافع حتى يقول الرسول حرف ابتداء انا ابغي اعلمكم هذا وهذا السامي وهذا الليبي يريدون ان يحاولون شيء بعيد عنه وهو ان يرد عليه امشي امشي حتى ألمت ألمت هذا فعل ما بلا جر حرف جر الباء ولا لمن متصل يعني في محل جر متعلق بلم ملمات فاعل يوما ظرف توف هذه عامل واحد تعلق بمعمولين احدهما ظرف والثاني جر مجرور للعامل الواحد في لسان العرب يتعلق بايش؟ بمعمولات كثيرة ملمات هذا الفاعل اخرجه شاهد فيه هنا ومثال جعل قوله تعالى وجعل الملائكة أحجوا هذا ومثال جعل أحجوا أباء عمرين أخاثقتي أخاثقة بالروايتين هذا الشاهد فيه حيث تعد حجاء بمعنى يعني أزود غلب إليه مفعولين يا شيخ في فرق بين يعني اخذ ثقه واخذ ثقه. يا اخي احنا عرفنا ثقه مفعول ثاني مفعول به. طيب لانه من الاسماء الخمسه ثقه مضافه. لا نقصد ثقه ثقه هذا اخذ ثقه مفعول ثاني مفعول به. نعم. ثقه هذا صفة هذا مفعول. ومثال جعل قوله تعالى وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن. هيا جاكم. جعل كمان لها أحكام في اللسان العربي مختلفة ولكن الأحكام هذا ما يعرفها إلا من درس القواعد العربية تأتي بمعاني مختلفة وعمل مختلف وهذا العمل ما يعرفه وهذه المعاني ولا هذا ما يعرفه إلا من درس القواعد العربية جعل هناك بمعنى افتقد نعم يشركون اعتقادوا فجعل هناك تتعدى الى مفعولين وهذا تتعدت الى مفعولين وهذا وفي جعل كمان من افعال التقية تتعدى الى مفعولين فجعلناه هباء منثورا وجعل كمان اللي من افعال الصور هذا تاخذ الاسم والخبر ككاد وجعل كمان بمعنى خرقه وهذا لا تتعدى الا الى مفعول واحد وهذه يحتاج طلبه العلم الى معرفه ذلك لئلا يلحن في كتاب الله

بالكثرة هذا حفظ يعني سبعية يا شيخ تبعية هذا الفرق يا شيخ بين التخذة والتخذة كلها بما تخذها ايش اصل الاشتقاق كلها كم تخذة اصل الفعل هذا التخذة والتخذة كيف نفرق بينهم هذا تخذة وهذا التخذة يستعرض يا شيخ اتخذت شوف اتخذت لو شئت لاتخذت عليه اجر لا أقول كبير لا هذا ورش هذا ورش المتحفظ انا ما هو عاد لا موجودة وقول الشاعر لا مش طاها في نفسك لا من لا نحن ما نجلس لا هذا جوابها سير المفعلين شوف مفعلين تفسير المفعول الأول لا عادي أجر أجر مجرور نعم وقول الشاعر وربيته حتى إذا ما تركته أخ القوم واستغنى عن المسح شاربه ورد كقوله رمى الحجدان نسوة آل حرب لمقداد رمى الحجدان نسوة آل حرب لمقداد تمنى له سمودا فرد شعورهن السود بيضا بيضا ورد ايش شعورهن البيض سودا سودا شاهد فيها رد هذا بمعنى طيب تتعدى للفوق يرى شعور القرآن جاء في القرآن كمان وعكس فين القرآن شعور